بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالسنا مع الشرح البياني ومع التذوق لقصيدة المؤنسة لمجنون ليلى، مجنون بني عامر أو قيس ابن الملوح غالبا. نعم، كنا قد توقفنا عند البيت 47، وهو الذي يقول فيه: بي اليأس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بي. يقول في آخر بيتين، يقول: أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أنا لما بي. بي اليأس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بي. ثم يلتفت المجنون إلى ليلى ويخاطبها فيقول: إذا ما استطال الدهر يا أم مالك، إذا ما استطال الدهر يا أم مالك، فشأن القضايا فشأن المنايا القاضيات وشانيا. إذا ما استطال الدهر يا أم مالك، فشأن المنايا القاضيات وشانيا. نستطيع أن نلمس هنا بسهولة العلاقة بين هذا البيت والبيت الذي قبله، حينما يقول: بي اليأس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بي. فالبيت الذي قبله هذا يدل على يأس تام من لقاء ليلى، يدل على يأس تام من لقاء ليلى. وهو في هذا البيت يتحدث إلى ليلى حول استطالة الدهر التي ستلقي به في المهالك. هناك إذن علاقة. هو يقول: بي اليأس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بي. ثم يقول ليلى: إذا ما استطال الدهر يا أم مالك، فشأن المنايا القاضيات وشانية. فإذا راعينا هذا الترتيب يمكننا أن نلمس هذه العلاقة أو هذه المناسبة، أنه ورد على قلبه استطالة الدهر فتحدث إلى ليلى بعد أن كان يرد على من يحدثه من قبل، ويقول له: بي اليأس. يأس من ماذا؟ من لقاء ليلى، فاستطال الدهر وهو يائس. فالتفت إلى ليلى وقال: إذا ما استطال الدهر يا أم مالك، فشأن المنايا القاضيات وشانية. يعني المعنى العام للبيت يقول: إذا طال الزمان يا ليلى طولا شديدا، وانقطع أملي من لقياك، فأنا والموت مقترنان، فهو أمر حتم، أمر حتم، فشأن المنايا القاضيات وشانية. نعم، يعني الواو هنا واو المعية، أي حالي مقترن، أنا والموت مقترنان، أنا والمنايا القاضيات، شأني وشأن المنايا القاضيات مقترنان. نعم، كان من المتأتي أن يقول الشاعر: طال الدهر، طال، طال الدهر، ولكنه جاء به على صيغة الثلاثي المزيد لثلاثة أحرف. نحن عندنا الثلاثي يزاد بحرف، ثلاثي المجرد يزاد بحرف، ويزاد بحرفين، ويزاد بثلاثة أحرف. يزاد بحرف فيكون رباعيا، وبحرفين فيكون خماسيا، وبثلاثة أحرف فيكون سداسيا، كما عرفتم في الصافي. نعم، فهنا أتى به على صيغة الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف ليفيد أن الدهر قد طال طولا شديدا. قال: استطال، استطال، ليفيد أن الدهر قد طال طولا شديدا، حتى كأنه يطلب الطول، فهو يستطيل، مع أنه ليس مما يعقل. أنتم تعلمتم أن هذا الباب يأتي للطلب، استفعل، يستفعل استفعالا، أن هذا الباب للطلب. نعم، استزاد أي يطلب الزيادة، استزدت من العلم أي طلبت الزيادة من العلم، استزدت من العلم أي طلبت الزيادة من العلم. نعم، استحجر الطين كأنه طلب أن يكون حجرا. حتى عرفتم هنا أو تكلمنا حول الأمور التي أو الأشياء التي تستعمل فيها هذه الصيغة، وهي ليست من العاقلات، ليست من الأمور التي تعقل، ويكون الطلب فيها مجازيا. حينما نقول استحجر الطين أي طلب الطين أن يكون حجرا، طلب أن يكون حجرا، هذا درسناه في الصرف، طلب أن يكون حجرا، فيكون يقول هذا كان من باب المجاز، لأن الطين ليس مما يطلب، ليس مما يعقل حتى يطلب أصلا. ها؟ فكذلك هنا إذا ما استطال الدهر، أي طلب الدهر أن يكون طويلا، يعني استزاد الدهر في طوله، استزاد الدهر في طوله، فالطلب الدهر هنا ليس مما يعقل، فلا يصلح منه الطلب أصلا. ها؟ فدلنا ذلك على قوة المعنى للحد الذي صار فيه كالذي يعقل. نحن متى نستعمل المجاز؟ حينما نريد أن ندلل على القوة، فحينما نقول استحجر الطين، أي كأنه يعني جعلنا له عقلا، كأننا جعلنا له عقلا حتى يطلب أن يكون حجرا، فهذا يدل على قوة تحول، على قوة الحجرية أو قوة تحول الطين للحجرية، ها؟ أو لصفة الحجرية. فكذلك هنا استطال الدهر، أي طلب أن يكون طويلا. هذا الباب الذي درسناه في الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف. نعم، هو كان له أن يقول طال الدهر إذا ما طال الدهر، ولكنه قال إذا ما استطال الدهر يا أم مالك، إذا ما استطال الدهر. نعم، ونلاحظ أنه قد أتى الشاعر هنا بما الزائدة، هو لم يقل إذا استطال الدهر والمعنى صحيح، ولم يقل أصلا كان له أن يقول إذا طال الدهر والمعنى صحيح، ولكنه أتى بصيغة كما قلنا، أتى بصيغة الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، ليدل على الزيادة، على المبالغة، على أن الدهر قد طال طولا شديدا فهو يستطيل. وأتى أيضا بماء الزائدة التي تفيد التوكيد، ولكن يعلم أن قولنا بأن الحرف الزائد هو أمر اصطلاحي، وليس معناه أنه زائد مطلقا وأنه لا فائدة فيه، وربما تكلمت معكم في هذا من قبل أو تناولته معكم من قبل، ولكن لا بأس أو لا إشكال في التأكيد وفي التكرار. نعم، فماء الزائدة وردت مثلا في قوله تعالى حتى إذا ما جاءوها، حتى إذا ما من سورة فصلت. نعم، وصرح الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، صرح الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير بإفادتها للتوكيد. نعم، فالشاعر هنا يؤكد المعنى لليلى من خلال هذا الحرف الزائد، إذا ما استطال الدهر. ويمكننا أن نلاحظ اجتماع هذه الأدوات، على الطول، وضعنا له الألف والسين والتاء، ثم وضعنا له ما الزائدة، إذا ما استطال، بدلا من إذا طال، وبدلا من إذا استطال، وبدلا من إذا ما طال. لم نستعمل هذه وحدها وهذه وحدها، لكن اجتمعت كل هذه الأشياء، إذا ما استطال. انظر إلى التأكيد مع المبالغة، أو تأكيد المبالغة، انظر تأكيد المبالغة. أكدت ماذا؟ أكدت قضية الطول، ما وقع للدهر، أن ما سيكون. نعم، أكدت المعنى حتى لو كان قد علقه، ولكنها أكدت المعنى، إذا ما استطال فسيكون كذا وكذا. نعم، يقول لها إذا ما استطال الدهر يا أم مالك، يا أم مالك. فهذا هو الموضع الثاني الذي يناديها فيه بكنيتها، والموضع الأول هو قوله سابقا، وإن الذي أملت يا أم مالك، أشاب فويدي واستهام فؤادي، وإن الذي أملت يا أم مالك، أشاب فويدي واستهام فؤادي. وقد ذكرت هناك الخصيصة التي تظهر في خطابه لها بكنيتها، فلن أعيدها هنا، ولكن أذكر هنا الشيء الذي ظهر لي ولم أنتبه إليه هناك، وهو أن المواضع التي يذكر فيها اسم ليلى تكون بخطاب لها، وبخطاب عنها كذلك، هذه الموضع يتكلم فيها بالاسم، إذا ذكر ليلى فقط هكذا الاسم فقط، يكون متحدثا إليها ومتحدثا عنها مع غيرها، أما المواضع الثلاثة التي ذكر فيها الكنية فقط فهي مواضع يخاطبها فيها فقط، يخاطبها فيها فقط، هذا من مما لاحظته هنا ولم ألاحظه هناك. نعم، المواضع التي يتحدث فيها باسمها يتحدث إليها وإلى غيرها، أما المواضع التي يتحدث فيها بكنيتها أو يذكر فيها كنيتها فإنها تكون مخاطبة فقط، تكون ليلى هنا مخاطبة فقط وليست غائبة، تكون مخاطبة فقط يتحدث، تكون هي المخاطب ولا يكون المخاطب غيرها، ولا يكون المخاطبة غيرها. نعم، وكأن شدة الإجلال في استعمال الكنية جعلت استعمالها محصورا في الخطاب، فلا يقول أم مالك إلا في موضع، إلا في موضع يخاطبها فيه، لا يقوله إلا في موضع خطابها، وذلك في نوع خاص من الخطاب وهو خطاب الإجلال والتقدير على نحو ما بينت هناك، يعني قلت لن أعيد الكلام هنا. نعم، فينبغي أن تكونوا متذكرين أو أن تراجعوا ما قلته هنا. وعندكم المحاضرات والمجالس مرقمة بالأبيات، المحاضرات مرقمة بالأبيات. نعم، فيسهل عليكم الرجوع إلى ما قلته على الأبيات إذا عرفتم رقم البيت. نعم، وقوله فشأن المنايا القاضيات وشانية، يقول إذا ما استطال الدهر يا أم مالك، فشأن المنايا القاضيات وشانية، هذا من الأساليب العربية المعروفة والتي تفيد الاختصار والاكتفاء بكلام عن كلام، فقد نص النحويون على أنه من المواضع التي يجب فيها حذف الخبر أن يقع بعد المبتدأ حرف الواو الذي يفيد المعية. انتبه، نص النحويون على أنه من المواضع التي يجب فيها حذف الخبر أن يقع بعد المبتدأ حرف الواو الذي يفيد المعية. نعم، يمثل النحاة في ذلك أو يشتهر التمثيل بقولهم كل رجل وضيعته، أي كل رجل وضيعته مقرونان، فكما تقول لشخص أنت وشأنك، أي أنت وشأنك مقرونان. نعم، فيقدر الخبر للعلم به، يقدر الخبر للعلم به. نعم، لكن يجب حذفه لأن واو المعية دلت على المعنى، حتى أنه لشدة دلالة واو المعية على الاقتران ذهب بعض النحاة إلى أن الخبر لا يقدر أصلا. انظر، بعض النحاة ذهب إلى أن الخبر لا يقدر أصلا، فقولنا كل رجل وضيعته أي كل رجل مع ضيعته، انتهى خلاص. وقولنا أنت وشأنك أي أنت مع شأنك، فهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير، هذا مذهب الموجود، مذهب الموجود، والمسألة إن شاء الله تعالى قريبا تتناولونها بالتفصيل إن شاء الله. فقوله فشأن المنايا القاضيات وشانية معناه شأن الموت وشأني مقترنان، أو شأن الموت مع شأني، أو شأن الموت مع شأني، يعني على اختلاف المذهب، على المذهبين المختلفين في هذا. يعني فإما معناه شأن الموت وشأني مقترنان أو شأن الموت مع شأني، فلا نقدر خبرا محذوفا أصلا. نعم، يريد أن الموت يلازمه لا ينفك عنه، وأنه سيصحبه ويلتصق به، وأن هذه الصحبة مع الموت أمر محتوم إذا طال الدهر أو إذا ما استطال الدهر، ولا أمل في لقاء، يعني كان مع استطالة الدهر أنه لا أمل في لقاء مع ليلى والاجتماع بها. فهذا الشأن معروف، هذا أسلوب معروف، فشأن المنايا القاضيات وشانية هذا معروف، وهو من المواضع التي يجب فيها حذف الخبر، لماذا؟ أن يقع بعد المبتدأ حرف الواو الذي يفيد المعية. نعم، إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانية. ولكننا نلاحظ هنا أن الشاعر قال فشأن المنايا القاضيات، فنعت المنايا بالقاضيات مع كون المنايا قاضيات على كل حال، أليس كذلك؟ المنايا الموت وقائع الموت، أليست هي قاضيات على كل حال؟ فلأي شيء وقع التقييد بالنعت هنا. لماذا قيد الكلام هنا بالنعت؟ لماذا قيدت المناية هنا بالنعت؟ لماذا وصفت لماذا وصفت هنا؟ لماذا قيدت بالوصف؟ المناية كلها قاضيات، فلا مجال إذن لأن يكون الغرض من التقييد بالنعت هنا هو التخصيص بالتقليل الاشتراكي أو دفع الاحتمال. لا، المناية كلها قاضيات، فلا يصح أن يكون التقييد بالنعت، يعني لا يصح أن يكون النعت هنا لأجل ما عرفتموه أنه يقلل الاشتراك أو يدفع الاحتمال. لا، ولكن لأن كل المنايا قاضيات، كل المنايا قاضيات، إذا هذا يصعب علينا الأمر. ماذا نقول فيه؟ إذا فلنترك أنفسنا لشعورنا ثم نحاول أن نعلل هذا الشعور. هذا هو الطريق، قلت لكم من قبل، عليك أن تشعر ثم ركز جهدك بعد ذلك في ماذا؟ في أن تعلل هذا الشعور. لكن لابد أن تشعر أولا، إياك أن تحاول أن تعلل فقط. لا، عليك أن تشعر أولا، عليك أن تشعر أولا، ثم يأتي يخدمك. يخدمك ماذا؟ يخدمك التعليل، يخدمك التعليل. نعم، فنحاول أن نشعر. أشعر حينما أسمع قول الشاعر المنايا القاضيات، المنايا القاضيات، أشعر بشيء يحصل في النفس لا أجده إذا سمعت فقط المنايا، المنايا يعني الموت، لا، المنايا القاضيات. وكأن الذي تبعثه هذه الكلمة في النفس هو توكيد المعنى في أن هذه القضايا تقضي بالموت، فقد يظن أنها منايا من جهة ما تحمله من مصيبة، ولكنها لا تقضي على الإنسان، يعني هي منايا، هي كأنه يريد بنات الدهر، مصائب، يعني مصائب الدهر، كأنه أراد صوارف الدهر، كأنه أراد المصائب والمعضلات والمشكلات التي تقابل الإنسان. ولكنه يقول هنا المنايا القاضيات، أنت تذكره، تذكر المنية بصفتها، إذن كأنك تقول إنني أنفي أي احتمال قد يرد إلى ذهنك من كثرة استعمالنا المنايا في غير القاضيات. هكذا، أنفي ما يرد إلى ذهنك من كثرة ما قد يرد إلى ذهنك من كثرة استعمالنا أن المنايا هذه ليست قاضيات، والضربة التي لا تقتلك تقويك كما نقول. فلا لا، هذه المنايا قاضيات، قاضيات، لن تتركني فقط مع المنايا هكذا، لا، قد أموت وقد أعيش، لا، هي المنايا قاضيات منتهية، تنهيك، أذكرك بصفتها أنها القاضيات، كأنك نسيت صفتها فأذكرك بصفتها. نعم، فأراد هنا أن يؤكد وظيفة هذه المنايا التي لا تنفك عنها أصلا، أن يؤكد وظيفة هذه المنايا أو ما تفعله بالإنسان، فهو تأكيد لوظيفتها، فهو تأكيد لوظيفتها، لا إضافة لشيء جديد. ها؟ نعم، وهي أنها تقضي عليه، هي تقضي عليه، ليس فقط أنها تقربه لحالة أقرب إلى الموت وليست هي الموت، لا لا، هي تقضي عليه، تقضي عليه. نعم، إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا. نعم، فنراه يؤكد لها على أن الموت محتم عليه لو استطال الدهر وهو في هذه الحال من بعده عنها، ثم يقابل ذلك بحال هي الضد مما ذكره. انتبه الآن، أنا بهذه الانتقالات أنا أبين العلاقة بين الأبيات، انتبه إلى هذا. نعم، يقابل ذلك بحال هي الضد مما ذكره، فيقول إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤادي. إذا اكتحلت عيني بعينك، فهذه هي العلاقة، أنه ذكر شيئا وذكر شيئا، يعني البيت السادس والأربعون، البيت السادس بعد الأربعين والسابع بعد الأربعين مرتبطات. يقول: أناس علم جنون عامر يروم سلو قلت أنا لما بي، بي اليأس أوداء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بي. ثم بعد بمناسبة الكلام على اليأس وما إلى ذلك يأتي بعد ذلك بأبيات. هذه الأبيات مرتبطة أيضا، كما أنه ارتبط هذان البيتان السادس بعد الأربعين والسابع بعد الأربعين، يرتبط الثامن بعد الأربعين والتاسع بعد الأربعين، نعم، ويرتبط أيضا بهما ارتباطا شديدا الخامس بعد الأربعين، كما معذرة البيت الخمسون، نعم البيت الخمسون يرتبط به بالبيت التاسع بعد الأربعين والثامن بعد الأربعين كما سيتبين لكم إن شاء الله. يقول: إذا اكتحل الحالة الأخرى، هو الحالة الأولى إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضية وشني، إذا طال الدهر أموت. ها؟ طيب، أما إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤادية، عكس الحالة تماما، عكس الحالة تماما، نعم. غمرة أي شدة، حسبت هذا فيه بعض الألفاظ المفردات ينبغي أن توضح، نعم. الغمرة يعني الشدة، شدة سميت كذلك لأنها تغمر القلب أي تغطيه بكثرتها فتغمره، كما تقول مثلا غمره الماء أي كثر عليه وغطاه، ومنه قوله تعالى: بل قلوبهم في غمرة، وقوله تعالى: الذين هم في غمرة ساهون أي هم مغمورون، نعم مغمورون، يغطيهم كثرة ما هم فيه من الضلال فلا يؤمنون. وعلى نفس المعنى قولنا: هذا شاعر مغمور أي مغطى ذاهب في الناس لا يظهر بينهم فلا يشتهر. غمرة، غمرة، الغمرة الشدة سميت هكذا لماذا؟ لأنها تغمر القلب، وهذا من الألفاظ الذاهبة يعني، فعليكم أن تحيوا هذه الألفاظ. الغمرة أي الشدة سميت كذلك لأنها تغمر القلب تغطيه، نعم. جلت يعني كشفت وأذهبت. يقول في المعنى العام للبيت: إذا رأت عيني عينك كانت عيني بخير، وأزالت عينك عن قلبي شدة كادت تذهب به. وأزالت عينك عن قلبي شدة كادت تذهب به، وكما هو واضح العلاقة بينه وبين البيت الذي سبقه. عبر الشاعر هنا عن الرؤية بالاكتحال، وهذه استعارة رائعة في هذا الموضع، لأن الاستعارة تشبيه متطور، الاستعارة تشبيه متطور يفوق التشبيه ويفوق التشبيه البليغ، فلم يقل نظري إليك مثل اكتحالي، ولم يقل نظري إليك اكتحال، يعني تشبيه تشبيه بليغ، التشبيه نظري إليك مثل اكتحالي، والتشبيه البليغ نظري إليك اكتحال، لأنه حدث فيه الأداء، بل قال: اكتحلت عيني بعينك، فتجاهل التشبيه وتجاهل المشبه، وجعل المشبه فردا من أفراد المشبه به، فانتقل من الإلحاق إلى الإطلاق. عرفتم الفرق بين التشبيه وبين المجاز، ومن المجاز الاستعارة، نعم. وجعل نظره إلى عينيها اكتحالا، جعل نظره إلى عينيها اكتحالا، اكتحالا بها يعني، هو معنى في غاية الروعة والجودة، أو قل والجودة، قل والجودة وقل والجودة، نعم. لماذا؟ اكتحلت عينه بعينها، فقد اكتحلت عينه بعينها. فحاولوا أن تتذوقوا وتتخيلوا هذه الصورة، وهي أن عينه تكتحل بعينها، والاكتحال يستفاد من أمران، يستفيد منه أمرين، نعم يستفيد منه أمرين: الجمال والصحة. الاكتحال هنا نستفيد منه أمرين: الجمال والصحة. وظني أن الشاعر كان يستحضر هذين المعنيين حين استعار الاكتحال للنظر، نعم. فأطلق العنان، أطلق العنان للصورة في ذهنك، ودعها تفعل في نفسك ما تفعل في الوقت الذي تتصور فيه أن عينها تصير كحلا لعينه. تخيل أن عينها تصير كحلا لعينه، فتكون سببا في جمالها وفي صحتها، أين هذا من الذي كان مقترنا مصاحبا للمنايا القاضيات؟ نعم. وأجد في نفسي شيئا آخر، يعني أكاد أجزم أنكم الآن قد يعني استشعرتموه قبل أن أنبهكم عليه، وهو هذه الصورة التي تنتقل من عينها إلى عينه، وهي صورة عين كحيلة، صورة العين الكحيلة. أنتم الآن كأنه ركبت له عين كحيلة، انتقلت هذه الصفة من عينه إلى عينها. فصحيح أن الاستعارة جعلت المجنونة يستعمل عينيها كحلا لعينه، يعني أن عينيها كانت هي الكحل، لكني في نفس الوقت لا أقدر على دفع تلك الصور عن مخيلتي، وهي انطباع العين على العين. يعني أنت كأنك أخذت عينيها ووضعت خلاصة الجمال فيهما في عينه، هكذا أشعر أنه انتقلت إلي، أصبحت له عين جميلة، مع أنه اكتحل فقط بعينها، اكتحل فقط، ولكن يعني هذا ما نص عليه، ولكن هذا الجو من الصور هو الذي ولد عندي هذا الذي لا دليل عليه إلا التصور، لا دليل عليه إلا ما أجده من الصور فقط. فلا أقدر على دفع تلك الصور عن مخيلتي، وهي انطباع العين على العين، وانتقال الصورة من عينيها الكحيلتين الجميلتين إلى عينيه الحزينتين الباكيتين، لتصير عينه كحيلة كعينها. هل تلاحظ هذه الصورة في ذهنك كما ألاحظها الآن؟ هل أنا أكاد أجزم أنها جاءت في ذهنك، مع أن النص، أن ظاهر النص، أن حرفية النص لا تؤيدها، ولكن الذي يؤيدها جو النص والصور المختلقة من خلال النص والثقافة التي نأخذها من محتويات النص، الثقافة التي نأخذها من محتويات النص. نعم. إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤادية. ومن جميل اختيار الشاعر لتعبيره أنه استعمل صيغة الماضي فقال اكتحلت، ولم يستعمل المضارع، لم يقول لا، يعني كان له أن يقول إذا تكتحل عيني بعينك، إذا تكتحل عيني بعينك. والسر في ذلك لماذا استعمل الماضي وكان له أن يستعمل هنا المضارع؟ من يستطيع أن يقول؟ أسألكم الآن. يعني لماذا قال إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل، ولم يقل إذا تكتحل عيني بعينك لم تزل؟ قال إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل. هذا يحتاج إلى شيء من التذوق وإلى كل يعني وقت، يعني شيء من الوقت يعني. نعم. السر في ذلك هو أن نظرته إلى عين حبيبته ليلى هي أشبه بأن تكون حدثا وشيئا عظيما، فمن شأنه أن يكون قد حدث وصار ماضيا من أول جزء فيه، حتى لو أدام النظر ولم يرفعه عنها، وهو الغالب من حاله، وإذا نظر إليها لن يرفع عينيه من عليها. لأنه يختار الماضي يدل على الثبوت والتحقق، لا، والفعل المضارع هنا يدل على هذا الثبوت، وعلى يعني يدل على نوع من الثبوت وعلى استمرار، وهو أولى. يعني قد نقول إنه يحتاج أكثر إلى البقاء والاستمرار، ولكنه في الحقيقة محروم منها، فيعبر عن النظرة بشيء قد وقع وانتهى. نظرت إليها، نظرت، لا يقول أنظر إليها، ليس من عادته، هو ليس حبيبا محظوظا، ليس حبيبا محظوظا، ليس ممن يرجو التلاقي. خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيا. الذي يرجو التلاقي يقول أنظر لا إشكال، أو يقول إذا تكتحل عيني، لأنه اعتاد أن يطيل. لكن هذا الرجل كل شيء عنده يقع وينتهي، كل شيء عنده. أختكم تقول هذا جاء في نفسي ولم أعرف أصوغه، وهذا هو السبب في أنني تكلمت فيه مباشرة ولا أنتظر الجواب. أعلم أنه كان سيحتاج إلى وقت للتعبير صياغة، ونحن لا وقت عندنا. نعم، فهو كل شيء عنده يأخذ صيغة الانتهاء السريع، حتى لو أنه في هذه بالذات أطال، حتى لو أنه في هذه بالذات قد أطال، لا، إذا اكتحلت، إذا وقع خلاص انتهى. ففي هذا المقام يستعمل الماضي على كل حال، فيقال نظر واكتحل، لأنه بمجرد أن يحدث يكون كأنه قد وقع كله، فالجزء منه كالكل، كأن النظر إليها لا يتجزأ. فلو أنه لم يقع إلا جزء ضئيل كان في نفس العاشق كالنظر الخاطف. نعم، وهذا لا تشعره أبدا إذا قال الشاعر تكتحل في هذا المضارع. يعني هذا المضارع فيه فتور، في هذا المضارع فتور. نعم، لا تستغرب، أستطيع أن أشعر به، فيه فتور. إذا تكتحل عيني بعينك لم تزل، إذا اكتحلت حصل، يا حدث، إذا اكتحلت عيني بعينك وقع انتهى. حتى لو أنه ينظر الآن لا يرفع عينه، يقول إذا اكتحلت، يعني وقع اكتحالها، فزت ورب الكعبة، انتهى أمرها خلاص. لكن الذي يقول إذا تكتحل هو في كل يوم تكتحل، كل شوية تكتحل، هذا محظوظ، هذا سائر المحبين. أما هو لم يقل محظوظا، كان منكوبا، كان مشؤوما في هذا. نعم، خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيه، هذا يلخص حاله في حرمانه. مر معنا هذا البيت في المؤنسة. نعم، فلا تستغرب، أنا أستطيع أن أشعر بهذا الفتور، فيه فتور ودلالة على أن نظره إلى ليلى شيء معتاد يتكرر، وليس شيئا ثمينا يغتنمه، وتستطيعون أن تشعروا بهذا الشعور إن شاء الله. إذا افتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤادي. تأمل هذه المقابلة المدفونة بين استعمال الماضي الذي يدل على سرعة الوقوع والانتقال، وبين قوله لم تزل الذي يدل على سرعة الوقوع والانقطاع. لم تزل، انظر، هو استعمل الماضي في ماذا؟ لا، في الفعل. ثم قال إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل، إذا اكتحل يعني وقع الأمر وانتهى، لم تزل يدل أيضا على سرعة الوقوع والانقطاع. هذا يدل أيضا على سرعة الوقوع والانقطاع. ثم تجد بعد ذلك ما يدل على الدوام والاستمرار. انتبه، إذا افتحلت عيني بعينك لم تزل بخير، معذرة، الماضي والسرعة في الماضي وقعت في قوله اكتحلت، ثم في قوله لم تزل، نعم، في قوله لم تزل ترى الدوام والاستمرار، هذا يقابله، هذه مقابلة. اكتحلت أمامك البيت أو في ذهنك، اكتحلت ولم تزل، إذا اكتحلت يعني وقعت سريعا هكذا، لم تزل، يعني ما يفيده هذا الوقوع السريع، هذه الخطفة، أنها لم تزل. فانظر إلى هذه المقابلة التي تستخرجها أنت، ولم ينص لك على المقابلة، أنت تستخرجها أنه استعمل الماضي الذي يدل على سرعة الوقوع والانقطاع، ثم قال لم تزل، حتى وإن كان، انتبه، حتى وإن كان لم تزل انقلبت يعني تجعل الفعل مقلوبا، يعني تكون تقلبه الى نفي، ولكن انت تنظر الى صيغة المضارع نفسها. نعم، تنظر الى صيغة المضارع نفسها، وصيغة المضارع هنا لها تأثيرها في المعنى. انتبه، فرق بين عمل النحوي وعمل البلاغي أو البياني. النحوي النحوي والبياني كلاهما يشترك في أنه ينظر إلى المعاني المأخوذة من الألفاظ، كلاهما ينظر إلى المعاني، ولكن النحوي ينظر إلى المعاني من حيث وضعها اللغوي، من حيث وضعها في اللغة ومن حيث الإعراب، فيصحح على أدنى معنى. أما نظر البياني فإنه نظر أخص، ينظر إلى هذه المعاني من حيث الحسن فيها، من حيث الحسن فيها، نعم، من حيث الحسن فيها. فالنحوي ينظر إلى لم تزل إلى أنه انقلب، انتهى أمره، هذا قلب، انقلب، هذا المضارع لم يصبح مضارعا الآن، هذا عمل النحوي، هذا المضارع لم يصبح مضارعا. عمل البياني يقول نعم هو لم يصبح مضارعا، ولكن وجود صيغة المضارع توحي إلينا بمعنى معين. وإلا فلماذا استعمل الشاعر هذه الصيغة؟ لماذا جاء بفعل مضارع ثم أدخل عليه لم؟ تفهمون؟ لماذا أتى بكلمتين هكذا؟ إذن هناك ما يبثه في هذه الألفاظ. النحوي لا ينظر إلى هذا، لا ينظر من هذه الحيثية، لا ينظر من هذه الزاوية، من هذا الاعتبار، من هذا المكان، وإنما ينظر إليه البياني. البياني هو الذي ينظر إلى هذا. النحوي يصحح المعنى على أدنى درجاته. قد يكون الكلام مرذولا كما يقولون، مرذولا يعني لا قيمة له، بقيت له خطوة ويدرج في أصوات الحيوانات التي لا معنى لها، كلام الجرائد، قد يصح إعرابا ولكنه ليس فيه بلاغة، كلام الجرائد والنشرات الإخبارية ليس فيه بلاغة، يعني ليس حسنا، ولكنه يصح إعرابا ويعمل فيه النحو لا إشكال. ولذلك انتبهوا، إذا وجدتم النحوية، انتبهوا إلى هذا، إذا وجدتم النحوية معجبا ببيت من الشعر فلا تتسرع بتجويد هذا البيت، لا تتسرع بتجويد هذا البيت، انتبه. إذا وجدت النحوية يجود بيتا من أو يعجب ببيت من الشعر ويحب التفكير فيه وكذا، لا تتسرع بتجويدي وبالثناء على هذا البيت، لأنه ربما كان له معيار آخر لتجويد هذا البيت. ما هو هذا المعيار الآخر؟ ما فيه من التقديم والتأخير وما فيه من العمل النحوي. المتنبي كان يداعب النحاة لذلك، وكان يضع لهم من الشعر ما ينشغلون فيه أو ما يطبقون فيه قواعد النحو، وهذا ليس بجيد شعره أبدا، ليس بجيد شعره. الفرزدق كان يفعل ذلك، الفرزدق كان يفعل ذلك، النحاة يحبون الفرزدق والمتنبي، الفرزدق كان يفعل ذلك. وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، هذا من جهة البيان لا بيان فيه، إن عدم البيان فيه تقريبا، ولكن النحاة يحبون هذا البيت حتى بحنكتهم النحوية الإعرابية وبمعرفتهم بالقواعد يرجعون كل شيء فيه إلى مكانه قبل هذا التعقيد، قبل هذا التعقيد اللفظي. نعم، هو عقده، أنتم درستم هذا المثال على التعقيد، أظن شرحته لكم على أنه مثال على التعقيد، فهو قد عقده. فقلنا إن مرجع هذا إلى ماذا؟ إلى علم النحو، إن مرجع عدم التعقيد هذا نوع من التعقيد إلى علم النحو، تعقيد لفظي ليس تعقيدا معنويا، تعقيد لفظي. نعم، فالنحاة لهم نظرة أخرى، لهم نظرة أخرى في ماذا؟ في الشعر. نعم، فذلك يحبونهم المتنبي، النحاة يحبون المتنبي في هذا، لأنه يداعبهم في هذا، يضع لهم من النحو ما يشكل فيشغل، يضع لهم من النحو ما يشكل فيشغل. نعم، فهنا البياني ينظر الى هذه ينظر من هذه بهذه العين او من هذه الزاويه، يقول لم تزل. لماذا اتى بلام وتزل؟ النحوي لا يفكر في هذا، النحوي لا يفكر في هذا، يفكر فيه البياني. نعم. فانظر الى هذه المقابله بين السرعه والبطء. اذا اكتحلت عيني، اكتحلت وانتهت، يعني انتهى الامر سريعا هكذا، لم تزل بخير، يعني مجرد نظرة. تذوق البيت بهذا الشكل. نصحتكم في البداية أن تعيدوا تذوق البيت بعد أن تجتمع لكم أجزاء التدبر فيه التي أقولها الآن. أعيدوا بعد ذلك، يعني أعيدوا تذوق البيت بكل ما فيه. جربوا الآن أن تقولوا إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير. انظروا إلى هذه المقابلة بين السرعة والبطء، أن مجرد الاكتحال بنظرة سريعة يجعل العين لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤادي. أشياء كثيرة وقعت باكتحالة، بخطفة. تشعرون بهذا الأمر؟ نعم. ألا ترى؟ ألا ترى كيف أن الشاعر دلنا بكلامه على أن نظرة خاطفة قصيرة المدة إلى ليلة تجعل عينه بخير أمدا بعيدا؟ لم تزل بخير، لم تزل. انظر، إذا اكتحلت لم تزل، إذا اكتحلت لم تزل. انظر، إذا اكتحلت سريع منتهي، لم تزل ممتد بطيء مستمر. وأيضا جلت غمرة عن فؤادية. نعم. انتبهتم إلى هذا المعنى؟ ننتظر الجواب. انتبهتم إلى هذا المعنى؟ نعم. وهذا البيت كما قلت يقابل البيت الذي قبله. انظر، إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل، يعني إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانية، إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤادية. هذا البيت يقابل البيت الذي قبله، واضح يعني. نعم. فقد ذكر حالتين لليلى، حالة يطوف فيها ذهنه بماذا؟ باستطالة الدهر، وحالة يركن ذهنه فيها إلى ماذا؟ إلى اكتحالة من العين. نعم. فحالة يكون فيها رفيقا للموت مصاحبا له، وفي حالة أخرى تكتحل عينه بعينها فلا تزال عينه بخير وذهبت غمرة أي شدة عن فؤاده، أذهبت شدة عن فؤاده يعني. لذلك لخص هو بعد ذلك الحالتين في بيت واحد، هو البيت الذي يأتي، البيت الخمسون كما قلت. فهذه الأبيات أنا أكاد، هذه الأبيات الثلاثة، البيت الثامن بعد الأربعين والتاسع بعد الأربعين والبيت الخمسون، أكاد أجزم أنها هكذا على ترتيبها الصحيح وأنها لم تتغير وليس مما يتداخل من الأبيات، أكاد أجزم. نعم. هو لخصها مبينا لليلى أنها هي التي تدير هذا الأمر، أو أنه أو هو على نفس هذا المعنى، هي التي تدير هذا الأمر، أو إنه يدور معها وجودا، يدور معها وجودا وعدما، أو إن هذه الأمور تدور مع مزاجها أو مع رضاها أو مع قرارها. نعم. فقال في البيت الخمسين: فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت بالي. هذا البيت لا يعجب كثيرا من الناس، أعلم ذلك، أعلم ذلك. يقول: إذا كانت استطالة الدهر في البعد عنك تجعلني مصاحبا للمنايا القاضيات، وإذا كانت رؤية عيني لعينك، طبعا واضح البيت ليس فيه مشكلات من جهة الألفاظ. فيقول: إذا كانت استطالة الدهر في البعد عنك تجعلني مصاحبا للمنايا القاضيات، وإذا كانت رؤية عيني لعينك تجعل عيني في خير وترفع غمرة عن فؤادي، فذلك لأنك أنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت بالي. فانظر، أشقيت عيشتي البيت الثامن بعد الأربعين، وأنعمت بالي البيت التاسع بعد الأربعين. تلاحظون هذا التقسيم، هذا التوزيع، تلاحظون أن هذا البيت لخص أسباب البيتين اللذين يسبقانه. تلاحظون؟ إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضية وشأن مع الموت. إذا افتحت عيني بعينك لن تزل بخير وجلت غمرت عن فؤادي. لماذا هذان البيتان؟ فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي وأنت التي إن شئت أنعمت بالي. واضح هذا الترتيب صحيح؟ تلاحظون ما أقول؟ هل تلاحظون ما أقول؟ نعم. أول ما ألاحظه في هذا البيت وينبغي أن تلاحظه كذلك هو أن الشاعر قد أسند الفعل إسنادا مجازيا إلى غير ما هو له. هذا أول شيء. من لا يفهم اللغة سيظلم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وسيظلم ظلما معهودا، سيظلم هذا الشاعر أيضا. نعم. أول ما نلاحظه معا هنا هو أن الشاعر قد أسند الفعل إسنادا مجازيا إلى غير ما هو له. وأنتم درستم في أبواب علم البيان قضية إسناد الفعل إسنادا مجازيا. نعم، في باب الإسناد. نعم، أن يسند إسنادا مجازيا إلى غير ما هو له. لماذا؟ لأن فعل الشقاء أو القضاء بالشقاء ليس من فعل ليلى، ومجنون ليلى رجل مسلم، وهو يعتقد أن الذي يقضي بالشقاء أو السعادة هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه أسند الفعل إلى ليلى لكونها سببا في الشقاء أو في النعيم. فمن قوة سببيتها في شقائه ونعيمه أسند الشاعر فعل الشقاء والنعيم إليها. هذا هو. والقرينة هنا على عدم إرادة المعنى الحقيقي، أنها ليست هي تشقي وتسعد وإنما هي أسباب. القرينة على هذا هنا هو أن الشاعر مسلم، القرينة هنا هي أن الشاعر مسلم، وهو لا يعتقد أن محبوبته قد حوت من خصائص الإله سبحانه، بحيث يتعلق شقاؤه ونعيمه بمشيئتها، واللغة تسمح بذلك دون تهمة. انتبه، اللغة تسمح بذلك دون تهمة. نعم، اللغة تسمح بذلك دون تهمة. أنت تقول الأمير بنى المدينة، هذا من مثال للمبتدئين في النحو. الأمير المدينة، هل الأمير بنى المدينة أم أنه بناها بسواعد الناس؟ أنت تقول الآن أنبت الربيع البقلة. أنت ماذا تعتقد هنا؟ تعتقد أن الربيع كان ظرفا لنمو البقل، وإنما الذي أنبت البقل هو الله سبحانه وتعالى، بخلاف الملحد الذي يعتقد أن الطبيعة هي التي تفعل كل هذه الأشياء. فهو يعتقد بالفعل أن الربيع بمعنى هذه الأجواء وهذه الأشياء هي التي أنشأت هذا النبت. لكن أنت تقول أنبت الربيع البقلة، أي كان سببا فيه هذه، لو أردت هذه الأجواء فهي سبب، أو أردت أنها كانت ظرفا له. فهمت؟ اللغة تسمح بذلك دون تهمة. وفائدة هذا الإسناد المجازي، يعني هذا الإسناد المجازي كشف لنا عن كامن من كوامن هذا الشاعر، وهو أنه يرى في ليلى سببا فوق كل سبب في شقائه ونعيمه. لأنك ربما تقول ما فائدة هذا الإسناد؟ أنك تدرك ما الذي في نفسه، أنت تدرك السببية. هل أقول الإسناد؟ لا، النحوي هو الذي فقط يقول هذا، يقول هي سبب وانتهى. ولكنك أنت كبياني، كمتذوق، كناقد للشعر، ماذا تفعل؟ أنت تقول السبب أن في نفسه يوجد كذا، هي عنده في نفسه سبب، وهذا هو الذي جعله يتفوه بهذا التعبير. أنت تذهب إلى ما وراء الكلام، إلى ما وراء الظاهر. نعم. لم يعبر عن ذلك بالتصريح والسببية، ولم يستعمل مسلكا آخر في بيان علاقتها بشقائه ونعيمه، بل قوى المعنى ورفعه. انتبه، قوى المعنى ورفعه إلى مرتبة لا مزيد عليها، وهي أنه أنزلها منزلة الفاعل الحقيقي، وعلق شقاءه ونعيمه بمشيئتها، وكأنها تشاء شقاءه فيشقى، وتشاء نعيمه فينعم. مع كون الأمر في حقيقته ليس على شيء من ذلك، والشاعر لا يعتقد فيها خصائص الألوهية، ضرورة كونه مسلما وضرورة كونه لم يتخذ المرأة إلها. والإسناد المجازي كثير جدا وشائع في كلام العرب وفي القرآن العظيم، فالله تعالى يقول: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فكان الفاعل في نص الآية من حيث الإعراب يعني كان الفاعل في نص الآية ماذا؟ اليوم، يوما يجعل، أي يجعل هو الولدان شيبا، فالفاعل هنا اليوم، واليوم في الحقيقة هو الظرف الذي يقع فيه الفعل، الفاعل هو الظرف، اليوم هو الظرف الذي يقع فيه الفعل، يعني أن الولدان يصيرون شيبا في هذا اليوم، لا أن اليوم هو الذي يجعل الولدان شيبا. هذا في القرآن، هذا في القرآن أسلوب عربي، لكن نحن يعني خضرت إلينا بعض أشياء من أجلاف، يعني أنا لا أفهم لماذا نستورد هذه الأشياء من أجلاف، هم أجلاف يعني هم أعراب، أنت لماذا تأخذ منهم هذا؟ أنت ينبغي أن ترى لغة العرب كيف كانت. أما المعاصرون هؤلاء فبدون في الحقيقة لا يفهمون هذه الأشياء، لا يفهمون خلاف الظاهر إذا فهموه أصلا، إذا فهموه لن يسيء الظن بك أساسا. وأنت تتكلم عن شاعر كالمجنون يشعر بالنسمة، يشعر بالنملة تمشي. وأعلم أن الجهل باللغة وبأساليب العرب وأساليب القرآن التي جاءت موافقة لأساليب العرب يؤدي بالمعاصرين إلى فهم مغلوط تجاه هذه النصوص التي لا يدركون المسلك اللغوي الذي أتت عليه، فيسارعون إلى إطلاق الحكم بالتكفير دون تأني أو نظر في اللغة. هذا سهل جدا، ولكن الذي يستغرب في هذا المقام أن هذا الغلط الذي وقع فيه لم يكن في موضع يدق في اللغة ويستعصي على غير الخبير بدقائق مسالك العربية للأسف، وإنما وقع ذلك في مسلك معروف مشهور في العربية وفي القرآن، بل هو باب كامل من ضمن واحد من ضمن باب من ثمانية أبواب في علم المعاني من علوم البلاغة، فهو أحد المبحثين في باب الإسناد. الإسناد المجازي هذا أحد المبحثين في باب الإسناد، وباب الإسناد أحد أبواب ثمانية، أحد أبواب ثمانية في علم المعاني. نعم، وهو أول ما يدرسه الطالب المبتدئ في علوم البلاغة، فنرى هذه العجيبة. نعم، فتعجب من عدم المعرفة، أدنى معرفة لمسالك اللغة العربية التي يدرسها الطالب المبتدئ في أول مرحلة من مراحل التلقي، ويجتمع ذلك مع الجرأة على إطلاق أحكام هي في الغاية من الخطورة، إذ تتعلق بأخطر ما يمكن أن يتلبس به المكلف، وهو الخروج من ملة الإسلام. وإن الذي يجعلك مختلفا يا طالب العلم هو أنك قد درست هذه العلوم ولو كانت أقل دراسة. نعم، ولذلك فإنك تقدر على فهم بيت المجنون حين نسب فعل الإشقاء والإسعاد إلى ليلى وعلق شقاءه وسعادته بمشيئتها، تماما كما تقدر على فهم قوله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، وكيف أن الفعل نسب إلى اليوم مع أن اليوم لا يكون فاعلا ولا يعد أن يكون الظرف الزماني الذي وقع فيه الفعل. وهكذا يمكنك أن تلمس ثمرة وفضلا للعلم بين يديك، أن تلمس بيديك هذه الثمرة وهذا الفضل. نعم، طيب استريح قليلا ثم نعود إن شاء الله. نرجع، يقول في البيت 50: فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت بالي. يقول لها: فأنت التي إن شئت أشقيتي، وأنت التي إن شئت أنعمتي. هكذا تجده يعلق سعادته ونعيمه على مشيئتها. ونلاحظ أنه لما ذكر الشقاء جعله للعيشة، انظر، لما ذكر الشقاء جعله للعيشة، ولما ذكر النعيم جعله للبال. فلأي شيء في نفس الشاعر كان هذا التقسيم؟ لأي شيء في نفس الشاعر كان هذا التقسيم؟ يقول: فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، ولماذا لم يقل وأنت التي إن شئت أنعمت عيشتي أيضا؟ لماذا كان هذا التقسيم؟ وجه التفريق هو أن الإنسان إذا شقي فإن الشقاء يستوعب كل شيء في حياة الشقي، فلا ينعم أبدا، فهو يسير في شقاء وينام في شقاء ويحدث الناس في شقاء ويشكو همه في شقاء، فيتساوى في ذلك كل شيء في عيشته، فتتحول عيشته كلها إلى جحيم وعذاب والعياذ بالله. فلا ينعم بنوم ولا بقيام ولا بسير ولا بحديث ولا بطعام ولا بشراب. لذلك فالشقاء يستوعب كل العيشة، فناسب أن يتكلم على العيشة. أما في النعيم فإنه يكفي الإنسان أن ينعم باله، فإذا نعم باله وهدأت سريرته فلا يضره بعد ذلك ما يكابده في دنياه من مشاق الحياة وتكاليفها. انتبه، هذه المشقات التي تقابله في حياته، هذه المشقات التي تقابله في حياته تكون ملغاة لا اعتبار بها. نعم، إنه ناعم بباله فقط وهذا يكفيه. فمبدأ النعيم، هذه قاعدة، مبدأ النعيم عند الإنسان هو نعيم باله، مبدأ النعيم هو نعيم باله. وإذا أردت أن تجعل الإنسان في نعيم فأنعم باله. انتبه، إذا أردت أن تجعل الإنسان في نعيم فأنعم باله، ثم لا يؤثر عليه شيء بعد ذلك من المشقات. على العكس في أمر ماذا؟ على العكس في أمر على العكس في أمر الشقاء، لابد أن يستوعب الشقاء كل شيء، كل قطعة في حياته، أن يحل في كل قطعة في حياته حتى يكون شقيا، حتى يكون شقيا. نعم، وهكذا نجد الشاعر قد استعمل في كل موطن ما يناسبه، وهذا فن عند العرب، هذا فن عند العرب. ما هو؟ أن تتكلم بالمعنى الصحيح. ولهذا تجد كلاما للنقاد ربما لا تفهمه، يقولون هذا الكلام لا يصلح هنا، هذا الكلام يصلح في كذا، هذا الكلام يصلح في كذا. ولهذا تجد مثلا من العلماء، علماء النقد، من يقول مثلا هذا البيت لو كان قيل في كذا لكان صاحبه أشعر الناس. انظروا إلى هذه الكلمة، يعني هناك بيت لطرفة في الإبل يصف فيه ناقة وهي تمشي، بيت لطرفة بن العبد يصف فيه ناقة وهي تمشي، يقول النقاد في هذا البيت لو قاله لو قاله في امرأة، هكذا يقولون في هذا البيت، لو قال هذا البيت في امرأة لكان أشعر الناس. يعني هم يرون أن هذا البيت يصدق على امرأة أكثر من صدقه على الناقة، فلو قاله في امرأة لكان أشعر الناس. فهذا يدل على اعتبار قوة المعنى وصحة المعنى. وهذا التقسيم من الشاعر هنا تقسيم معتبر رائع جدا، حينما يقول فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي وأنت التي إن شئت أنعمت بالي. لماذا استعمل الشقاء في العيشة واستعمل استعمل النعيم في البال، أو لماذا استعمل العيشة عند الشقاء واستعمل البال عند النعيم؟ الإنسان إذا نعم باله لا يضره شيء بعد ذلك، فالنعيم هو نعيم البال على عكس الشقاء. الشقاء حتى يكون الإنسان شقيا لابد أن يدخل الشقاء نفسه بنفسه، يدخل في كل قطعة من حياته، في كل قطعة من معيشته. فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي وأنت التي إن شئت أنعمت بالي، أنعمي بالي وبعد ذلك لا يضرني أي شيء. ولكن شقاؤك إذا أردت أن تشقيني، شقاؤك يدخل كل قطعة في معيشتي. نعم، هكذا ترى الشاعر قد استعمل في كل موطن ما يناسبه. فمع أن الشقاء يبدأ بشقاء البال كذلك، ومع أن النعيم يعم الحياة والعيشة كلها كذلك، لكنه استعمل في كل موطن ما هو أنسب له. وهذا أسلوب عربي عال، وهو موجود في القرآن. هذا الأسلوب موجود في القرآن، القرآن نزل على سنن كلام العرب. الله تعالى يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يذكر المفسرون أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، فيأتي القرآن بهذا التقسيم مع أن اليهود ضالون كما هو. هذا كلام يعني أقوله بسرعة لا أشرحه لأنكم تعرفونه. نعم، فالقرآن يأتي بهذا التقسيم مع أن اليهود ضالون كما هم مغضوب عليهم، ومع أن النصارى مغضوب عليهم كذلك كما هم ضالون، وذلك لأن الغضب الذي يقع من الله عياذا بالله هو أبرز صفات اليهود، هو أبرز صفات اليهود، ذلك أنهم ضلوا عن علم وعاندوا عن علم لديهم عظيم. فاليهود ليسوا كالنصارى، انتبهوا، اليهود ليسوا كالنصارى، فاليهود أهل علم ودراية. فلما كان كفرهم بدعوتنا الإسلامية، لما كان كفرهم بدعوتنا الإسلامية عن علم، غضب الله عليهم غضبا شديدا، فكان غضب الله عليهم أبرز صفاتهم، كان غضب الله عليهم أبرز صفاتهم، وإن كانوا يتصفون بالضلال كذلك بلا شك، لا شك في هذا. أما النصارى فإن حالهم الجهل عادة وواقعا، وهذا حالهم الذي يمكننا ملاحظته في النصارى المعاصرين لنا الآن. الآن نراهم يغلب فيهم الجهل والتقليد وسهولة التسليم، طير لهم حمامة في الكنيسة يزغرطوا، طير لحمامة زغرطوا، الروح القدس حلت يعني، حمامة الشنودة كده وراه طير الحمامة كده ماشي، يوم كله لولولولي هم كده بيغلب فيهم ذلك يعني. يعني حتى سفهاؤهم أكثر سفها من سفهاء المسلمين. يعني هناك تأثير في طبيعة العقيدة، يعني حتى المسلم العادي حتى الجاهل عنده الجدل، حتى لو انتقدناه أنه يجادل بجهل لكن عنده الجدل، وقد يشكل بعض الإشكالات، لكن هم جهال جدا، لأنه من البداية أصلا سلم بالله منطق، من البداية هو أقنع له. هكذا أسس العقل المسيحي، أسس العقل النصراني، العقل النصراني مؤسس على هذا، أنه يسلم بماذا؟ يسلم بالله منطق، 3 في 1 زي ما تعرفش، 3 في 1 خلاص، انت سلم بكده خلاص، اعمل له بالإشاعة الليزر عشرة اللي اسمها ايه، طلع له كده، اعمل له صورة العذراء، يقول لك العذراء ماشي، طلع له صورة السيدة مريم العذراء، طلع له صورتها كده فوق الكنيسة، تجلد العذراء، تجلد، وفضلت ماشية ان العذراء تجلد بقى، واللي ينكر كده يبقى بيؤمنش ويبقى مش عارف ايه والكلام ده كله. فالنصارى أجهل من الجهال، معروفين عبر التاريخ، يعني هم جهلة، مش زي اليهود، ليسوا كاليهود، اليهود لا علماء وخبثاء، النصارى سفهاء، النصارى سفهاء. نعم، لذلك فالنصارى كانوا ينتصرون بالقوة وبالاتحاد مع الدول والاستغناء عن العقيدة أو دمج العقيدة بعد الاستغناء عنها، يعني استغناء عن أجزاء منها، العقيدة ببعض الديانات الوثنية وما إلى ذلك، عشان يدخلوا يبقوا أمم، عشان يكونوا أمة، بخلاف اليهود عندهم عقل وعندهم دسائس وعندهم علم يعتزون به في الأصل، عندهم وعندهم شريعة، يعني دولتهم ستقوم على شريعة، هم يريدون دولتهم على شريعة. عند النصارى ليس عندهم شريعة، حتى النصارى في وقت تمكنهم الذي هو الآن الكنائس يعني للعبادة فقط، وهذه صفقة، هذا اتفاق، حتى يكونوا هكذا وحتى يعيشوا هكذا لابد، ولذلك الكنائس هي التي تشرع، يحصل اعتراض على شريعة معينة فيطلع القس يشرع يجوز. وشفت عندنا في مصر هنا عملوا مظاهرات في الكنيسة المصرية علشان يبيحوا الطلاق أو التعدد، عشان الطلاق كان الموضوع، أظن كان الطلاق كان من 2 تقريبا، فيريدون إباحة الطلاق، ومن الذي يحلل ويحرم أصلا عندكم؟ يعني أمور عجيبة جدا يعني. نعم، هناك صوت انقطع. طيب، نعم، فالنصارى حالهم الجهل، حالهم الجهل عادة وواقعا، وهذا الحال يمكننا أن نلاحظه في كل النصارى عبر العصور. نعم، يهمهم به يعني كل ما يهمهم به القساوسة يسلمون لهم، نعم. فلما كان الجهل أبرز صفاتهم وصفهم الله تعالى به مع كونهم كذلك مغضوبا عليهم، يعني هم مغضوب عليهم ولكن جعلهم الله تعالى ضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا استعمل المجنون هذا الأسلوب هنا، فالشقاء يبدأ من البال ويعم العيشة كلها، إلا أن الشاعر علق الشقاء بالعيشة حتى يتصور الذهن أن عملية الإشقاء وقعت متكررة في كل جزء من العيشة، حتى يتصور السامع أو من يقرأ الشعر أن عملية الإشقاء وقعت في كل جزء من العيشة. نعم. فالشقاء يستغرق كل جزء في حياة الشاعر، أما النعيم فإنه يبدأ من البال ويعم كذلك كل الحياة، ولكن الشاعر لا يريد ابتذال هذا الفعل الجميل بأن يتكرر في كل جزء من العيشة، بل كأنه يقول لمحبوبته يكفي أن تنعمي بالي، وكل جزء في عيشتي بعد ذلك سيكون تبعا له. وهذا هو واقعه كذلك، هذا واقع النعيم البال كما قلت يعني. نعم. فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي وأنت التي إن شئت أنعمت بالي. تلاحظ أنه عرف المسند إليه بالضمير أنت، ضمير المخاطب أنت، لأن المقام مقام خطاب. نحن قلنا في باب التعريف والتنكير هناك درجات، هناك التعريف الذي يقع به الضمير، هناك التعريف الذي يقع بالعلم، هناك التعريف الذي يقع بالاسم الموصول، وتكلمنا على أغراض لكل تعريف من هذه المراتب، أليس كذلك؟ في البلاغة قلنا هناك تعريف وتنكير، التعريف له أغراض بصفة عامة والتنكير له أغراض في المسند إليه، تعريف المسند إليه وتنكير المسند إليه، هذه من مباحث المسند إليه. نعم. ثم بعد ذلك في التعريف، التعريف قد يكون بالاسم الموصول، قد يكون بالعلم، قد يكون بالضمير، قد يكون بالإضافة، وتكلمنا على كل واحد من هذه، وبالإشارة كذلك بالأسماء المبهمة، تكلمنا على كل واحد من هذه، وإن كان كلاما مجملا أو كلاما سريعا يفتح الباب فقط، تكلمنا على الأغراض المتعلقة بكل تعريف أو بكل نوع من هذه أو بكل مرتبة من هذه المراتب من التعريف. فالذي يعرف بالضمير له غرض، والذي يعرف بالعلم له غرض، والذي يعرف باسم الإشارة له غرض، والذي يعرف بالاسم الموصول له غرض، والذي يعرف بالإضافة له غرض. فتلاحظ هنا أنه عرف المسند إليه بالضمير، ضمير المخاطب، ضمير بالضمير، ضمير المخاطب. نعم. لماذا؟ لأن المقام مقام خطاب، وكون المقام مقام خطاب هو أجود في هذا السياق، هو أجود في هذا السياق. لماذا؟ لأنه يذكر لها شكواه. نعم. يذكر لها شكواه مما أنتجه البعد في نفسه، وما ينتجه القرب لو أنه رآها فاكتحلت عينه بعينها، إنه يحدثها هي، وسيذكر لها بعد ذلك من آثار البعد في جسده كما يأتي في البيت التالي والأخير في هذه المناجاة. هذه المناجاة من أربعة أبيات، من أول قوله إذا ما استطال الدهر يا أم مالك إلى البيت الواحد بعد الخمسين، يعني من البيت الثامن بعد الأربعين إلى البيت الواحد بعد الخمسين. نعم. فالمقام هنا مقام خطاب أجود، أن يكون المقام مقام خطاب هذا أجود. نعم. وقول الشاعر فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، نلاحظ فيه أن الشاعر جعل المسند جملة، تلاحظ، وهذا خلاف ما يقتضيه الاختصار مع تحقق نفس المعنى. فكان من الجيد للشاعر أن يقول، انتبهوا وركزوا جيدا، أنا الآن أقلب عندكم مسائل البلاغة التي درستموها، كل ما أستعمله من البلاغة في هذا الشرح أنتم درستموه في هذه المجالس القليلة المعدودة. الآن هو جعل المسند جملة، أتى بالمسند جملة، وكان من الجيد للشاعر أن يقول إن شئت أشقيت عيشتي فقط، فتكون الجملة من فعل وفاعل، إن شئت أشقيت عيشتي، وهي تامة صحيحة مؤدية للمعنى، ولكنه جعل المسند جملة من أجل تقوية الحكم. تذكرون حينما قلت لكم فرق بين أن تقول قام زيد وبين أن تقول زيد قام. زيد قام لماذا؟ لأن قام زيد أنت نسبت الفعل مرة إلى زيد وانتهى. لكن إذا أردت أن تقوي نسبة الحكم إلى زيد، يعني نسبة القيام إلى زيد، تقوي النسبة، فماذا تقول؟ تقول زيد قام. ما الذي اختلف هنا؟ اختلف هنا أن الفاعل لابد أن يأتي بعد الفعل وليس قبل الفعل. انتبهوا، الفاعل لابد أن يأتي عند البصريين، عند البصريين لابد من الفعل، وأنتم درستم هذا في النحو، ها في الأجرومية، الفاعل لابد أن يأتي بعد الفعل. الفعل هنا أين الفعل هنا؟ الفعل هنا قام. الفعل هنا قام. أين الفاعل؟ ضمير مستتر موجود تقديره هو، يعني زيد قام هو، كأنك قلت زيد قام زيد. فأنت هنا ذكرت زيدا مرة ولا مرتين؟ ها ذكرت زيدا مرة ولا مرتين؟ ها يعني أيتهما أقوى في أي الجملتين أقوى، أن تقول زيد قام أم قام زيد؟ يعني قام زيد ثم زيد قام، يعني زيد قام هو، كأنك تقول زيد قام هو الذي قام، كأنك تقول هكذا، ففيه زيادة تأكيد للنسبة، نسبة الفعل إلى زيد، فيه تقوية لنسبة الفعل إلى زيد. فرق. فهنا تعرب زيدا مبتدأ، تقول زيد قام، تقول زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وقام الخبر هنا جملة فعلية تعرب التفصيل أولا قام وهو، ثم هذا الخبر كله الخبر جملة فعلية، الخبر جملة فعلية أي قام هو، لأن الضمير، لأن الفاعل هنا موجود، الفاعل هنا موجود بعد فاعل. عند الكوفيين يجوز أن يكون زيد هنا فاعل ليس مبتدأ فقط، عند الكوفيين يجوز أن يكون زيد فاعل ليس مبتدأ، عند البصريين والمستقر أن يكون زيد هنا مبتدأ وأن يكون الخبر جملة فعلية. فهذا مثال على، يعني مثال ذكرتكم به أو أذكركم به حول مجيء الخبر جملة، مجيء المسند جملة لتأكيد نسبة الفعل إلى المسند إليه، لتأكيد النسبة إلى الفعل المسند إليه. نعم. كذلك هنا كان له أن يقول إن شئت، يعني أنت أشقيت عيشتي، فتكون الجملة من فعل وفعل وهي تامة صحيحة مؤدية للمعنى، ولكنه هنا جعل المسند جملة من أجل تقوية الحكم، أي الحكم بثبوت المسند للمسند إليه، فكأنه يقول لليلى أنت يا ليلى التي إن شاءت أشقت عيشتي وإن شاءت أنعمت بالي. هذا هو، فأنت هكذا، أنت لم يقل إن شئت أشقيت عيشتي، بل قال أنت التي إن شئت أشقيت عيشتي. وقوله في الشطر الثاني وأنت التي إن شئت أنعمت بالي، يكرر هنا ذكر المسند إليه أنت التي، مع أنه مفهوم ومقوى في الشطر الأول كما عرفنا الآن. يقول هنا يعني مثلا لأحد أن يتصور أنه من الجيد هنا أن يقول فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي وأنت نعم وإن شئت أنعمت بالي، هذا معنى صحيح، فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي وإن شئت أنعمت بالي، ولكنه قال وأنت التي إن شئت أنعمت بالي، فكان من الجيد أن يختصر بالحذف للعلم بالمسند إليه، نحن الآن نعلم المسند إليه، وقلنا إن من دواعي أو من نكات حذف المسند إليه ومن أسباب حذف المسند إليه العلم به، إلا أنه ذكر المسند إليه هنا لكامل في نفسه، ولولا هذا الكامل في نفسه لكان الأولى هو الحذف، بل إنني أتذوقها كوامن في نفسه لا كامنا واحدا، وكل كامن منها يصدق وحده أن يكون سببا في ذكر المسند إليه. ولذلك فإن الذكر هنا لا أراه جيدا فقط، بل أراه رفيعا عاليا. فمن الأسباب التي ذكر لأجلها المسند إليه إظهار التعظيم، أنت أنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت بلي. وتذكر أنه قال إذا ما استطال الدهر يا أم مالك، وقلنا في ذكره لها بالكنية تعظيم، وبعدها ببيتين فقط، يعني بيت ثم البيت الذي يليه، فأنت التي وأنت التي. الخطاب من البيت الثامن بعد الأربعين إلى الخطاب الواحد بعد الخمسين، هذه الأبيات الأربعة كلها فيها معنى التعظيم لليلى، وفيها الإجلال لليلى أو لأم عمرو، حتى لا يغضب، فيها إجلال لأم عمرو. نعم، لم يذكر فيها ليلى مرة واحدة، تخيل، من الثامن والأربعين، وهذا غريب لأنه يذكر، أو يعني خلاف الصدغة العامة لقصيدته، لم يذكر إلا أم عمرو من البيت الثامن بعد إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضية وشانية، إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤادية، فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي، ولم يقل وإن شئت أنعمت بالي، لا، ولا يخاطب حبيبة عزية، وأنت التي إن شئت أنعمت بالي، وأنت التي، انظر، وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثالية. هذا البيت الثاني بعد الخمسين. نعم، فمن الأسباب إظهار التعظيم والتلذذ بالذكر وبسط الكلام في موضع يكون فيه الإصغاء محمودا، وأرى أن المجنون قد اجتمعت في نفسه كل هذه الأسباب ليظهر الكلام، فيذكر المسند إليه في موضع لولا هذه الأسباب لكان الأولى له هو الحذف. نعم، وأنت التي، انظر، وأنت التي. نستطيع أن نلمس في هذا البيت تلك الحالة العجيبة التي كان يعيشها المجنون، كيف كانت حياته شقاء ونعيما تدور حول ليلى. نعم، وهذا يلتحم التحاما مع قوله في بيت سابق من هذه القصيدة: خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، ها، ومع قوله: خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بي، وبقوله في آخر القصيدة، له بيت في آخر القصيدة يقول فيه، آخر بيت في القصيدة يقول فيه: خليلي إن ظنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا لي. هو خلاص يعني لا قيمة، هو يدور معها وجودا وعدما، يدور معها وجودا وعدما. نعم، وهذا البيت الذي نحن بصدده من المؤنسة هو من أشد الشعر أثرا في نفوس الناس، يعني يثير شفقة في قلوب الناس نحو المجنون، وربما أثار سخطا على ليلى، أو أثار حسدا، ربما هي مين دي اللي يستحق الكلام ده كله، كانت هنيلة والمعفنة والحاجات دي، ستات مع بعض، هي مين دي اللي قال لها فأنت التي أنت التي، مين دي يعني؟ إن شاء الله هكذا يتكلم النساء. لكن هو له نظرته، هو حر ونحن أحرار أيضا. فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت بالي. ويستمر الشاعر في هذه المناجاة لحبيبته ليلى التي هي مصدر سعادته إن شاءت ومصدر شقائه إن شاءت، فيقول: وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا. النضو هو ما بقي منه بعد الهزال، يعني ما يتبقى بعد الهزال هو النضو، يعني هو البقية الباقية منه، ولهذا يقال الجمل الضعيف أو المهزول نضو، نضو. ها، انظروا كيف أن الشعر نتعلم منه المفردات، أيضا هذه المفردات مندثرة غير مستعملة، نحن الآن نتكلم بلغة أخرى، هذه مفردات مندثرة، ولهذا من أسباب، ليست كل، لا، وليس الرئيس، وليس السبب الرئيس، ولكن من أسباب ضرورة أن الشاعر أو الأديب المعاصر لابد أن يحفظ من الشعر القديم وأن يتعامل مع الشعر القديم، هو أنه يعطيه مفردات كثيرة مندثرة جيدة جدا، وتدل حتى بصوتها على المعنى، حتى من لا يعرف معناها الحرفية أو المعجمي، من لا يعرف معناها المعجمية فإنها تدل بصوتها على المعنى. نعم، فالنضو هنا هو يقلل الجمل الضعيف أو المهزول، ويقلل ثوب الخلق، ثوب يعني الخلق، يعني خلق حيث النضوة، نضوة. لماذا؟ لأنه ما يتبقى بعد الهزال وما يتبقى بعد الصحة. نعم البقية الباقية يعني. ورث من هذا من الإشفاق، من الإشفاق والتوجع والبكاء لوقوع مكروه. نعم فيبكيه ويذكر محاسنه، الرثاء معروف. نعم الإشفاق والتوجع والبكاء. نعم ويتكلم فيه في الرثاء، يتكلم بكلام يدل على الرحمة والشفقة والمدح، ولذلك فالرثاء من المدح. ربما تجد في بعض كتب نقد الشعر أو أصول الشعر يتحدثون عن قصيدة المدح كيف تكون، ويدخل فيها الرثاء، إلا أن الرثاء يكون لميت، الرثاء يكون لميت، يكون أن الرثاء من المدح، الرثاء مدح في الحقيقة. نعم يقول: أنت يا ليلى لا يراني صديق ولا عدو، فيرى ما بقي من جسمي بعد ذهاب عقلي بك وذهابي على وجهي في الفلوات، إلا أشفق علي هذا الصديق أو هذا العدو وتوجع لأجلي. المعنى العام واضح يعني. نرى هنا ذكر المسند إليه كما كان في البيت السابق، وأنت التي، وهذا يكشف به عن مزيد من تعظيمه لها بقوله وأنت، أنت التي. نعم والمزيد من التلذذ بالذكر والمزيد من بسط الكلام في موضع الإصغاء، لأنه هنا كان الأولى له، كان الأولى هنا أكثر من البيت السابق أن يحذر المسند إليه للعلم به. لماذا؟ لأنه ذكره مرتين في البيت الذي قبله، فأنت التي، يعني إذا قلنا كان الأصل أن يحذفه، أو كان ينبغي أن يحذفه في قوله وأنت التي إن شئت أنعمت بالي، لأنه ذكره في الشطر الأول، فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، فكان الأولى في هذا البيت أن يحذفه، الأولى مما سبق أيضا في الشطر الثاني من البيت السابق 49. ليه؟ لماذا؟ لأنه ذكر المسند إليه مرتين، ذكره مرتين من قبل، ولكنه يذكره هنا الثالثة، وأنت الذي، يا من يا ليلى، لا يا أم عمرو، يكفى أن تقول يا ليلى هنا حتى لا تغضبه، هو هنا لا يذكر اسمها، يقول يا أم عمري، فهو هنا يجلها، هو هنا يجلها. نعم ولكن يعني نقول كان الأصل أن يحذفها، وكان ينبغي أن يحذفه، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب، ولا عجب مع المجنون، لا عجب مع المجنون. نعم يقول المجنون، مجنون ليلى، يقول لليلى: إن أي أحد يراني سوف يشفق لحالي ويرق لي حتى لو كان عدوا. فذكر، انتبه، ذكر الصديق هنا ليس لذاته، وإنما هو لبيان حال العدو من إشفاقه على الشاعر. ولو أنه ذكر الصديق وحده كان الكلام ضعيفا، يعني تخيل لو أنه يقول لمحبوبته: لو أن صديقا رأى ما أبقاه حبك في جسدي لأشفق عليه، هذا الكلام ضعيف، أو أنه يعني ليس عاليا على أحسن أحواله. لماذا؟ لأن طبيعة الصديق هي أن يشفق على صديقه مما هو أقل من ذلك. فتخيل يعني ما الحال لو أن الصديق رأى صديقه وهو قد هزل وأصابه الهزال وما بقي من جسمه إلا القليل الضامر، كما يرى الجمل المهزول بعد قوة، وكما يرى الثوب الخلق المزهود فيه بعد جمال وكمال. ومن هنا أي من مثل ذلك نستطيع أن نفهم كيف أن الشعراء قد يريدون كلاما، يريدون منه كلاما آخر، يريدون كلاما، يريدون منه كلاما آخر. هذا من لغة الشعراء، من لغة الشعراء يريدون كلاما، يريدون منه كلاما آخر، فيقصد الشاعر إلى إيراد معان وهو يريد معاني أخرى. وهذا لا يعد حشوا في الكلام، بل على الذين يتدبرون الشعر أن يطيلوا التأمل فيه، وألا يتسرعوا إلى القول بالحشو، وبالأخص إن كان ذلك في أشعار كبار الشعراء وأشعار الشعراء السليقيين الذين لا يصنعون الشعر، وإنما ينعكس الشعر عن مشاعرهم إنعكاسا لا تتوسطه الصنعة الشعرية، لا تتوسطه الصنعة. والمجنون من هؤلاء، أقصد هذا الصنف الأخير: لولا عشق ليلى ما قال المجنون شعرا، إن المجنون عاشق أسعفه الشعر يتداوى به، فلولا التداوي ما قال شعرا أصلا. أليس هو القائل في هذه القصيدة: فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداوية؟ أليس هو القائل في قصيدة له من ديوانه: إذا ما قرأت الشعر في غير ذكرها أبى وأبيكم أن يطاوعني شعري؟ كيف لنا أن نتصور المجنون وهو يحاول سد فراغ صناعي في بيت شعر فيأتي بكلام لا فائدة فيه ليحقق وزن البحر العروضي أو إتمام القافية؟ إنما يصدر عن المجنون هو انعكاس لمشاعر المجنون، وما يصدر عن الشعراء الفحول ولو كانوا من أرباب الصناعة الشعرية وكانوا من أصحاب الشعر الحولي المحكك كزهير بن أبي سلمى ومدرسته، كل مدرسة أوس بن حجر، المدرسة الأوسية، فهذا كذلك مرتبة عالية من الشعر لا يصح التصرع فيه بوصمه بالحشو، لا يصح التصرع فيه بوصمة الحشو. لماذا؟ لأنهم هم ينقحون، لا يضعون حشوا، يتممون المعاني. وهذا مبدأ في تذوق الشعر ينبغي أن يراعيه المبتدئ من أول الأمر، هذا مبدأ ينبغي أن يراعيه المبتدئ من أول الأمر. نعم. يذكر بعضهم في مصنفات البلاغة بيت الشاعر زهير بن أبي سلمى صاحب المعلقة المشهورة: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. يمثلون به للكلام الذي وقع فيه حشو، ذلك في قوله قبله، لأن الأمس لا يكون إلا قبل اليوم. لا، أنا ربما تكلمت معكم حول هذا البيت من قبل. أول شيء أنظر إليه في مثل ذلك هو مكانة القصيدة والأبيات ومكانة الشاعر. وزهير بن أبي سلمى هو من الطبقة الأولى من طبقة الشعراء الجاهليين. ويذكر ابن رشيق في العمدة أنه ما من أحد من الشعراء له في نفوس الناس من المكانة ما لشعراء هذه الطبقة، وهم امرؤ القيس والنابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمى والأعشى. وأهل الحجاز يفضلون زهيرا ويجعلونه أشعر الشعراء، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرفع زهيرا على كل الشعراء ويجعله أشعرهم، وكان يحب أن يقرأ عليه من شعر زهير. نعم، بل كان من الحجج، انتبه إلى هذا، كان من الحجج التي رجحه بها، يعني التي رجح بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه زهيرا على سائر الشعراء، على وجه الدق التي رجح بها من يرجحون زهيرا على سائر الشعراء، من يفضلونه على سائر الشعراء، أنه يأتي بالكثير من المعنى في القليل من اللفظ، أنه يأتي بالكثير من المعنى في القليل من اللفظ. هذا من جهة الشاعر. وأما من جهة القصيدة فهي إحدى المعلقات، وهي قصيدة مجمع على أنها من أعلى الكلام العربي، بل ربما أحدهم يقول هي أعلى كلام عربي، يعني بعد القرآن على الإطلاق، بعد القرآن، وبعد ما يقال فيه إنه، يعني بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فيقولون هذا أعلى كلام عربي، يعني كما يفضلون زهيرا يفضلون معلقته على معلقته على كل ماذا؟ يفضلون معلقته على كل على كل المعلقات وعلى كل الكلام العربي. نعم، فهي من الأصول التي يقاس عليها. وكانت هذه القصيدة من الفخامة والجزالة والحكمة ما جعلها أصلا لأشعار الحكمة والفخامة والرصانة من بعده. نعم، فهي في نظري الجد الأكبر لأشعار الحكمة، كالتي نجدها في شعر المتنبي وفي شعر أحمد شوقي من بعد ذلك. يعني كل هذا يجعلني في حيطة شديدة في أثناء تذوقي أو نقدي لمعلقة زهير بن أبي سلمى. فلا يكفيني هنا أن أقول كما في بعض مصنفات البلاغة إن قوله في البيت قبله هو حشو، لأنه معروف من قوله الأمس. هذا لا يكفيني، أولا لأن الشاعر زهير أرفع من ذلك وأفطن ذهنا وملكة شعر من أن يرتكب مثل ذلك، وثانيا بالمناقشة في التعليل نفسه. نعم، فمن قال، انتبهوا، من قال إنه إذا كان ذلك مفهوم من الكلمة قبلها فإنه يكون حشوا؟ من قال إن الكلام يكون حشوا إذا لم يفد إفادة جديدة، وليس إذا كان يمكن فهمه من كلام آخر؟ هذا شيء آخر. والكلام الذي يفيد التوكيد هو مذكور بمعناه أو بعينه من قبل. حينما أقول كلاما يفيد التوكيد، التوكيد فائدة أو ليس بفائدة؟ أسألكم الآن تفاعلوا معي، التوكيد فائدة أو ليس بفائدة؟ توكيد الكلام فائدة، طيب إيراد التوكيد، إيراد التوكيد هل هو شيء يخضع لمقتضى الحال كما عرفتم في البلاغة أو لا يخضع لمقتضى الحال؟ يعني إذا كان مقتضى الحال يقتضي، إذا كان الحال يقتضي التوحيد يقتضي التوكيد فيؤكد الكلام، وتكلمنا على هذا بنوع يعني ربما هو أكثر، ربما كان أكثر شيء تكلمنا عليه قضية هل يؤكد الكلام أو لا يؤكد في الإسناد في أول باب من أبواب البلاغة من أبواب علم المعاني، الأبواب الثمانية لعلم المعاني. تكلمنا على التوكيد، وتكلمنا على التوكيد بمؤكد واحد وعلى التوكيد بمؤكدين، وفرقنا بين خالي الذهن وبين المتردد وبين المنكر، ها فرقنا بين هذه المراتب. ها نعم. فهنا الكلام توكيد، وهو والكلام الذي فيه يفيد التوكيد مذكور بمعناه أو بعينه قبل موضع التوكيد، ولكنه أفاد إفادة جديدة هي التأكيد. فينبغي أن يمعن النظر من قال بأن لفظة زهير هي من الحشو، فربما أفادت معنى آخر أو كان لها غرض عند الشاعر، وهذا يتم الكشف عنه بعد جهد في معايشة القصيدة بكلها وأجزائها، وهو ما ليس شرطا أن يكون قد فعله كل المصنفين في علوم البلاغة التقريرية، بل أنا أجزم أن من قال إن هذه الكلمة حشو أنه لم يتدبر، أو أنه تدبر القصيدة ولكنه فاته هذا الموضع ولم يتدبر أو لم يوفق فيه. نعم. نعود من هذا البيان إلى شاعرنا المجنون ونقول إنه جمع بين الصديق والعدو، جمع بين الصديق والعدو ليكشف لليلى أن حاله التي وصل إليها يشفق عليه فيها أو يعني يشفق عليه العدو أو يشفق عليه من العدو. نعم. وليس فقط الشفقة تكون من الصديق كما هو معهود، ولكن يرد هنا سؤال: ألم يكن المجنون وهو عربي فصيح وشاعر رقيق دقيق ويأتي بالكلام على وجه بليغ، ألم يكن بمقدوره أن يأتي بعبارة تدل على نفس المعنى ولكنها أكثر اختصارا؟ يعني قد علمت من دراستك لعلوم البلاغة أن الإطناب يكون محمودا في المواطن التي تتطلب عدم اختصار للكلام وعدم إجمال. هو يقول هنا: وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى ندوة ما أبقيت إلا رسالية. ما من صديق ولا عدا، هناك كأن هناك إطناب في الكلام. نعم. ولكن أو تطويل، كأن هناك تطويل، لكن الواقع أنه إطناب محمود، لأن الإطناب يكون محمودا مطلوبا في حال مثل أن يكون المتكلم في موقف التلذذ بالكلام أو أن يكون في موقع الخضوع والتذلل. ولذلك كان الدعاء لا يليق معه الإيجاز، الدعاء لا يليق معه الإيجاز، بل أليق به هو الإطناب، حتى مع العلم بأن الله سبحانه وتعالى يعلم حاجة الداعي، يعلم حاجة الداعي. نعم. وإن الذي أراه في حال المجنون هنا هو أنه في موقف المناجاة لليلى والكشف عما أحل به بسبب بعدها عنه، وهذه الحال تقتضي أن يطنب لا أن يختصر. فصحيح أنه لو قال: إن عدوي رثى لحالي، إن عدوي رثى لحالي، صحيح أنه سنفهم منه أن صديقه رثى لحاله بطريق الأولى، وسيكون هذا اختصار. يعني أنا حينما أقول يا شيخ ده عدوي بكالي، انتبه لما أقول بالمصري يعني باللغة المصرية باللهجة المصرية، ده عدوي بكالي، عدوي بكالي، ماذا أفهم منه؟ أن صديقه الصديق سيبكي لي من باب أولى، أليس كذلك؟ وسيكون هذا جيدا، ولكنه ليس في هذا المقام. المقام هنا مقام بث شكوى من حبيب متيم يريد أن تصل إليها كل معاناة يعانيها، لذلك يسلك مسلك الإطناب ويقول: كل صديق يشفق علي ويرثي لي، وكل عدو يشفق علي ويرثي لي، إذا رأى هزالي ورأى الشيء الندو، يعني رأى الشيء القليل الذي أبقاه حبك وألمي على فراقك، انظر يطيل الكلام، إنه في موضع التذلل التذلل والخضوع لها والتلذذ بكلامها في نفس الوقت أو بالحديث إليها. وكان من المتأتي للشاعر أن يستعمل صيغة غير صيغة الموصول وصلة الموصول، فيقول مثلا: إن العدو والصديق على السواء يرثيان لحالي إذا رأوا ندوة ما أبقيت. نعم، إن العدو، أن يقول إن العدو والصديق على السواء يرثيان لحالي، يعني يستعمل صيغة غير صيغة الموصول وصلة الموصول، ولا يقول: وأنت التي ما من صديق ولا عدا، أنت التي ما من صديق ولا عدا يرى ندوة ما أبقيت. لكن الصيغ الأخرى لن تفيد ما أراده المؤلف هنا من اختصاص ليلى بذلك. ففرق بين أن تقول لشخص أنت مفلح، انتبه، فرق بين أن تقول لشخص أنت مفلح وبين أن تقول له أنت الذي يفلح، لأنك بذلك تكون قد صورت في ذهنه صورة معينة، وهي صورة أناس صورة أناس كثيرين، ثم تقول له أنت الذي يفلح، يعني من بين كل هؤلاء تتصف أنت بأنك تفلح. لكن أنت تفلح فقط، انظر إلى الفرق بين الجملتين، أنت تفلح، أنت تفلح، وأنت الذي يفلح. انظر في الثانية، أنت صورت صورة أناس كثيرين وجعلته هو فقط الذي يختص بالفلاح من بينهم، أنت الذي يفلح. انظر ماذا فعل الاسم الموصول. تشعرون بهذا؟ أنت الآن تعل، يعني إذا قلت لك الآن أنت تفلح، أنت الذي يفلح، أنت تفلح، أنت الذي يفلح، أنت تشعر الآن بالفرق، ولكن الآن تعلل الشعور. تعالوا إلى تعليل الشعور، هذا مرحلة أخرى، هذه مرحلة الناقد، أن تعلل الشعور. لا المتذوق فقط، المتذوق يخبرك بما وجده، الناقد يخبرك بعلة ما وجده الناقد، ويكتشف لك العيوب والمميزات وما إلى ذلك، ولو قال كذا لكان أجود مثلا. الناقد أعلى مرتبة من المتذوق، لأنه يتذوق ثم ينقد، والمتذوق ربما يقف عند التذوق وربما لا يقدر على أن يلج إلى ممارسة النقد، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. نعم. هذا أشار إليه الأستاذ محمود شاكر في كتابه نمط صعب ونمط مخيف، أحببت أن أنسب العلم إلى قائله يعني. نعم. ففرق بين مرحلة المتذوق والناقد، فرق بين المتذوق والناقد. نعم. فانظر إلى ما فعله الاسم الموصول، انظر إلى ما فعله الاسم الموصول. نعم. وهكذا يقول المجنون: أنت يا ليلى من بين كل النساء، أنت التي بسببك لا يراني صديق ولا عدو إلا توجع لأجلي وأشفق عليه. نعم. وانظر إليه وقد جمع بين الطرفين الصديق والعدو. طيب، لا شك أن هناك صنفا ثالثا، وهو الذي ليس صديقا ولا عدوا، ليس صديقا وليس عدوا، ولكن هذا الصنف، هذا الصنف لا داعي لذكره. لماذا؟ لأنه يدخل من باب الأولى، فإنه إن كان العدو إن كان العدو يشفق لحاله ويشفق عليه ويتوجع لأجله، فما البال بمن ليس بعدوه وإن لم يكن صديقا. نعم. وهذا البيت يصدق كثيرا مما جاء في ترجمة هذا الشاعر، ففي الأغاني أخبار كثيرة عن أناس لا يرونه إلا ويشفقون عليه، لا يرونه إلا وأشفقوا عليه. نعم. ثم كأن الشاعر بعد الأبيات الأربعة أو الثلاثة الماضية تلح عليه حاجته في أن يرى ليلى، فهو الذي قال: إذا اكتحلت عيني بعينك لن تزل بخير وجلت غمرة عن فؤادية. فكأنه أراد أن تكتحل عينه بعينها، وكأنه هم بالذهاب إليها، ولكنه تذكر هنا أمرا سيئا يؤلمه، فقال: أمضروبة ليلى على أن أزورها؟ ومتخذ ذنبا لها أن تراني. يقول هذا أمر يعني كان وأيضا موجود في شعره في عدة مواضع هذا الأمر. يقول: أيضربون ليلى لأجل زيارتي لها ويجعلون رؤيتي لها ذنبا تستحق العقاب عليه؟ ما ذنبها في ذلك إذا كنت أنا أريد رؤيتها؟ واضح أنه كان يذهب إلى رؤية ليلى وكانت تطل عليه تنظر إليه، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة. ها انظر، هذا البيت من أجمل الأبيات، من أجمل الأبيات على الإطلاق في التشبيه. لا أظن أن هناك تشبيها لإطلالة الحبيبة أو لنظر الحبيبة خلسة إلى الحبيب من وراء سترها كهذا التشبيه، لا أظن. تبدت لنا كالشمس تحت غمامة، بدا حاجب منها وظنت بحاجبي. انظر، الشمس تخرج من الغمامة من نصفها، فتجد نصف الشمس تحت الغمامة والنصف الآخر مضيء. فهي تنظر من سترها هكذا فتطلب نصف وجهها. تبدت لنا كالشمس تحت غمامة، بدا حاجب منها وظنت بحاجبي. انظر، نعم. فهو كان يذهب إليها لينظر إليها، فواضح أن هذا الأمر تكرر في شعره. كان يذهب لينظر إليها فتنظر إليه فيضربونها. نعم، هذا المعنى قد جلاه يعني في مواضع وفي مقطوعتين متتاليتين من ديوانه في شعره: ألا هل طلوع الشمس يهدي تحية إلى آل ليلى مرة أو غروبها؟ أتضرب ليلى إن مررت بذي الغضا؟ وما ذنب ليلى إن طوى الأرض ذيبها؟ نعم، شوف الكلام، هو واضح أن هناك مشكلة. إذن وفي مقطوعة أخرى: أتضرب ليلى كلما زرت دارها؟ وما ذنب شاة طبق الأرض ذيبها؟ فمكرم ليلى مكرمي ومهينها مهيني، وليلى سر روحي وطيبها. فمن الواضح أن هناك حادثة وقعت مرات، وهذه الحادثة أثرت في نفس المجنون حتى قال فيها شعرا، وحتى أنه لا يدع ليلى تضحي وحدها لأجل ذلك، بل يذكر أنه يعني سيأتي ولو أن السيوف تتناوله تنوشه. أنه يقول في بيت في المقطوعة الأولى، يقول في بيت: أجل وعلي الرجم إن قلت حبذا، أجل وعلي الرجم إن قلت حبذا، غروب ثنايا أم عمرو وطيبها. وهناك البيت، لا ليس هذا البيت، بيت يقول فيه: نعم، يعني هناك بيت يذكر فيه السيوف، وأن السيوف فأنه سيأتي لو أن السيوف تتناوله، لكني لا أذكر البيت، لا أذكر البيت. أول ما يمكنني ملاحظته في هذا البيت هو أنه سأل وهو يعلم، سأل وهو طلبة ليلى على أن أزورها. وهذا يذكرني بالأسئلة المفجعة، يعني أنت هو ماذا يقول هنا؟ يقول: أما ضروبة ليلى على أن هل هو يسأل؟ لا، هي ضربت بالفعل، وهو يستنكر هذا. أما ضروبة ليلى على أن أزورها ومتخذ ذنبا لها أن تراني؟ أقول هذا يذكرني بالأسئلة المفجعة الرهيبة التي ألقاها على نفسه عبد يغوث الحارثي، هذا الشاعر الجاهلي، في لحظات نزف دمه وخروج روحه، وذلك حين أعدمه بنو تميم بعد أن أسروه في يوم الكلاب الثاني، قصة مشهورة معروفة. نعم، فجاءت أبياته، جاءت أبياته كأنها صرخات تسمعها الخليقة كلها: حقا عباد الله أن لست سامعا نشيد الرعاء المعذبين المتاليا، وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، وظل نساء الحي حولي ركدا يراودن مني ما تريد نسائيا. إنها ليست أسئلة المستفهم، إنها أسئلة المتعجب المستنكر المتألم. إنه سؤال من لا يطلب الإجابة، هو يعرف الإجابة، يعلم الإجابة. إنني أشعر الآن بالحرقة الواقعة في نفسي الشاعر المجنون، وهو يعلم أن ليلى قد ضربت لأجل زيارته لها، فليتخيل أخي يعني السامع، ليتخيل الذكور، أقصد الذكور الآن ليس القارئ هنا، لا أقصد به الأنثى، ليتخيل الذكور الذين هم رجال، يعني أتكلم على خلاف الأصل الموجود، الذكور الذين هم رجال يعني تصحب ذكوريتهم، تصحب نعم تصحبها تصحبها رجولة نعم. وهذا الآن نادر قليل، فأنا أخاطب من وجد في نفسه ذلك. فليتخيل أن هناك أنثى تحبه وهم يمنعوه منها، فمر بها لأجل أن يراها، فرآها ورأته فضربوها لأجل أنه مر بها ولأجل أنها رأته، ضربوها يعني كان هو سببا في أن ضربوها. والله إن تقطيعه لهو أهون عليه من ذلك، لأن يقطع هو أهون عليه من ذلك. إذا كان رجلا بجوار كونه ذكرا نعم. أمضروبة الليلة على أن أزورها ومتخذ ذنبا لها أن تراني؟ قد يبدو للوهلة الأولى أن الشطر الثاني تكرار لمعنى الشطر الأول، تأمل هكذا، أمضروبة الليلة على أن أزورها، يعني هل تضرب لأجل أنني زرتها؟ ومتخذ ذنبا لها أن تراني، يعني يكون من ذنبها أنها تراني، فكأن المعنى الثاني هو المعنى الأول، تضرب لزيارتي، مذنبة لأجل أنها رأتني. فإذا كان هذا تكرار دون فائدة لا شك هذا عيب في الشعر، ولكن الواقع أنه ليس بتكرار له، ليس بتكرار له. لماذا؟ لأنه يذكر الأمر الحادث أولا، يعني ما الذي وقع في الشطر الأول؟ أمضروبة ليلى على أن أزورها، فالذي وقع هو ماذا؟ هو أنها ضربت على زيارته لها، فيبدي تعجبه واستنكاره، ثم بنفس الطريقة يبدي السبب وراء ذلك، يبدي الأصل الذي الفلسفة التي بنوا عليها هذه الأفعال، يعني مضروبة على الزيارة هذه الأفعال النتيجة الظاهرة فيقول أولا أمضروبة على أن أزورها ومتخذ ذنبا لها أن تراني، يستنكر هذا الأمر، ثم بعد ذلك يبطل فلسفتهم التي بنوا عليها هذا، أتكون مذنبة لأجل أن تراني، يعني يذكر السبب الذي بنوا عليه الفعل الذي هو الضرب، أتضرب على زيارتي لها لأنه ذنب لها أن تراني؟ فهمتم؟ هذا هو، قلت لكم من قبل لا تتسرعوا في القول بالحشو أو التطويل أو أن هذا عيب شعري، وبالأخص في أشعار القدماء الكبار، انتبه نعم. وفي الغالب إذا أمعنا المتذوق النظر في أشعار الكبار سيكتشف أن هذه المواطن التي كان سيقول فيها بالعيب هي من أدق وأرفع ما يمكن أن يقف عليه من أسرار الكلام وصفة الشعر، هي مخزون ضخم كبير، لكن نحن إذا نظرنا بسطحية نقول هذا حشو هذا كذا، وهي بنفسها الجوهرة التي ستأخذها من البيت. يعني انظر ماذا يقول هنا، أنت في الأول تظن أنه تكرار، لكن هو يقول أتضرب ليلى على أن أزورها؟ لأن فكركم مبني على أنه يكون ذنبا أن تراني، لأن الذنب يولد الضرب العقاب، لأنه لا يوجد عقاب بدون ماذا؟ لا يعاقب إلا بالذنب. فهو يبطل أصلهم الفلسفي، فكرتهم، يقول أيكون ذنبا أن تراني فتضربونها؟ أظن هذا واضحا نعم. أمضروبة ليلى على أن أزورها ومتخذ، أمضروبة ومتخذ. نلاحظ هنا أن الشاعر قد بنى الفعلين للمجهول، فقال أمضروبة ومتخذ، وهذا كثير في ديوان المجنون. لماذا؟ لأنه لا يعنيه الفاعل بقدر ما يعنيه الفعل، إنه يضع الأبى الذي وقع بليلى أمام عينيه، يذكرني ذلك بقوله خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، إنه لا يرى إلا ليلى وهذه سمة في القصيدة المؤنسة وفي شعره كله. ولذلك فهي أكبر وأوضح من أن أقول إنها من وحدة الديوان وأننا نستنبطها من شعره، لا لا، هي أظهر من ذلك. وربما قيل في هذا الموضع إن الفاعل قد حدث وبني الفعل للمجهول لأجل العلم به، أي بالفاعل، يعني بني لأجل أنه معلوم، ها؟ لأنه لن يضرب ليلى على زيارة المجنون لها وعلى رؤيتها إياه إلا أهلها، ها؟ وهم أخوها وأخوها وأعمامها وإخواتها بالمقام الأول. لذلك فلا فائدة من ذكر الفاعل، فحدث وبني الفعل للمجهول، قد يقال هذا. أقول قد يقال، ولكن قد يصح هذا إذا كان في حق غير المجنون، قد يصح إذا كان في حق غير المجنون. أما وأن كان القائل هو المجنون فإنه لا يعنيه الفاعل بقدر ما يعنيه الفعل، وهذا أمر معروف في شعره. لا نعرف اسم تقريبا، يعني لا نعرف من الشعر كله اسم زوج ليلى، ولا نرى إلا بعض أبيات يستفزه فيها فقط، ولا يهجوه باسمه ولا يفعله، هو لا يعنيه، هي ضاعت مني وخلاص انتهت، هذا ما يفكر فيه. تزوجها فلان، تزوجها علان، هو لا يعنيه كل ذلك، يعنيه كيف يسترجعها وادعو الله فقط أن تطلق، يعني هذا هو ما يريده فقط. أمضروبة ليلى على أن أزورها ومتخذ ذنبا لها أن تراني؟ نلاحظ أن الشاعر استعمل الهمزة في الاستفهام، أمضروبة، ولم يقل هل مضروبة، قال أمضروبة ليلى، وهي أخطر أدوات الاستفهام. والاستفهام هنا استفهام تعجب واستغراب واستنكار، وكان من الممكن أن يبدي استغرابه وتعجبه واستنكاره بأسلوب آخر، ولكنه استعمل أسلوب الاستفهام التعجبي لما في أصل معنى الاستفهام من الجهل بالمسؤول عنه، يعني وكأن قضية ضرب ليلى هي مما يجهل وقوعه، لأنه لا ينبغي أن يقع أصلا، فكأن السائل المتعجب لا يعرف الجواب، لأن المسؤول عنه في مرتبة ما لا يقع. أمضروبة؟ أيمكن فعلا؟ فهمتم؟ لابد أن تشعروا بهذا الشعور وتفهموا ماذا، يعني ماذا وراء الألفاظ من كوامن الشاعر. نعم. وحرف الجر على هنا بمعنى التعليل، أمضروبة ليلى على، بمعنى يعني أمضروبة ليلى لأجل أن أزورها. ونصحتكم من قبل بكتاب مغني اللبيب لابن هشام في الكلام على معاني الحروف، إذا رجعتم إلى مغني اللبيب وجدتم أن على يستعمل للتعليل، على حرف الجر على الذي يفيد الاستعلاء أو من معانيه الاستعلاء يستعمل أيضا للتعليل، يعني أمضروبة ليلى على أن أزورها، يعني لأجل أن أزورها، أي بسبب أن أزورها، علة ضربها أنني أزورها. نعم. ثم ينتقل الشاعر إلى حال من أحواله ويصور لنا صورة رائعة في ميله إلى ليلى وعدم سيطرته على نفسه. يقول: إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حيالي يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شمالي. أنا لا إشكال عندي في الاستمرار في المجلس، تستمرون أم نكتفي؟ كلما استمررنا يعني قطعنا أبياتا أكثر وقلت مجالسنا. ها، تستمرون أم نكتفي؟ ربما استهلكنا الساعتين حتى تعرفوا الأمر، نستمر إلى الساعتين ونصف مثلا في المجلس الماضي وأكثر قليلا. ماذا ترون؟ أسرعوا. وبقية الشباب والشابات، ماذا تقولون؟ نكتفي خلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.